ولا بد أن تستعمل فيما خلقت له. فالله علمنا البيان لنبين ما أمرنا أن نقوله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول واجب على المكلفين، لا بد وأن ينطقوا بهذه الكلمة التي ينجيهم الله بها من النار مع صدق الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أدخله الله الجنة، أو حرم الله وجهه على النار، حرمه الله على النار. فالجنة قريبة من الإنسان إذا وحد الله عز وجل، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النطق بكلمة الكفر والشرك أو الاستهزاء بالله عز وجل وآياته ورسوله موجب لسخط الله وعقابه والكفر به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه العظيم من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البكم، وهو العجز عن النطق في البدن الظاهر، ولكنه عند أهل الإيمان يشمل ما هو أوسع من ذلك، فهم يستعيذون بالله أن يسكتوا عن الحق، أن يسكت الإنسان عن كلمة التوحيد، وأن يأبى أن يقولها تكون سببا لهلاكه الأبدي. لما احتضر أبو طالب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو على شفى الموت، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وعبد الله ابن أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه أبو جهل وعبد الله بن أمية، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصبره على ذلك: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. تنازل عن كلمة التوحيد من أجل كلام الناس، من أجل أن لا يقول الناس عنه بعد أن يموت، بعد أن يرحل، بعد أن لا يشعر بشيء، لكنه تعود أن يقول، أن يعمل في حياته حساب الناس. ليس هناك أضر على الإنسان من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فسبحان الله، أبى أن يقول كلمة واحدة وهو يعتقد صحتها، وهو يراها حقا، يعلم أن دين محمد خير أديان البرية دينا، كما يقول في شعره: ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. نعوذ بالله أن يعمل الإنسان من أجل الناس أو أن يترك الحق من أجل الناس، هذا أشد أنواع البكم وأشد منه النطق بالكفر. ولقد قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، مع كونه لا يعتقد صحة ملة عبد المطلب، وهم لا يجادلون في هذا. فعبادة الأوثان لا يحتملها عقل، لا يقبلها قلب إنسان على الإطلاق، ومع ذلك كان التقليد الأعمى هو السبب في ذلك، في أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال أنا على ملة عبد المطلب. ودل ذلك دلالة واضحة على أن من نطق الكفر ولو بغير اعتقاد باطن لكن قاله اختيارا كما يفعل كثير من الناس إذا كان على سبيل المزاح، يقول لبعض أصحابه: لو أن أحدهم قال له: كيف تفطر في رمضان؟ ألا تقوم إلى الصلاة؟ فيقول له: أنا يهودي. فيقول له: أنا نصراني. فيقول له: أنا جرجس. ويضحك وهو يعلم أنه كاذب في ذلك، كما كان يعلم أبو طالب أن ملة عبد المطلب باطلة وأن لا إله إلا الله هي الحق، ولكنه قالها لأجل الناس، قال أنا على ملة عبد المطلب لأجل الناس. كذلك الذي يقول أنا يهودي بمعنى أنه يهزأ ويسخر ويقول ذلك ليتخلص من لوم الناس له في شيء ما، يأكل الربا مثلا فيقولون له: أتفعل فعل اليهود؟ فيقول: أنا يهودي. فيكون والعياذ بالله خارجا عن ملة الإسلام، يقول كلمة توبق أولاه وأخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. فاحذروا إخوة الإسلام من هذا النوع من المزاح والسخرية الذي يهلك الإنسان. قيل لبعضهم: اتق الله، ألا تخاف النار؟ فقال: وماله، النار تدفئنا، خير لنا من البرد في الشتاء. وضحك. مثل هذا استهزاء بآيات الله، لأن الجنة والنار من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يقول ذلك إلا تارك للتعظيم الواجب لأمر الله عز وجل وشرعه وكتابه ورسوله. ولذلك كان ذلك خروجا عن ملة الإسلام، ملحقا لصاحبه بالكفار والعياذ بالله. شر أنواع البكم أن ينطق الإنسان هذا الكفر والعياذ بالله. أناس كثيرون من أهل الملل الكافرة يعتقدون أن مللهم لا تقبلها العقول، كيف وهي تتضمن أعظم التناقض، لكنهم لا يزالون يقولون اختيارا أنها ملتهم. ويثلث بعضهم ويقول إن الله ثالث ثلاثة، ويقول بعضهم إن عزير ابن الله، ويقول بعضهم إن الله والمسيح ابن مريم، ويقول بعضهم المسيح ابن الله. وذلك مهلك لهم ولو لم يعتقدوا صحته، ولو اعتقدوا صحة دين الإسلام. إنما شرع الله عز وجل للإنسان أن ينطق بالكفر عند الإكراه فقط. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلامة شراح الصدر بالكفر أن يخرج اللسان بهذه الكلمات ولو كان يقولها مجاملة أو سخرية أو رياء للناس. نعوذ بالله من ذلك، لأن صدر الإنسان هو الذي يحرك نطقه، فإذا نطق من غير إكراه لم يقبل منه ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فالإكراه هو الذي يبيح له أن ينطق بكلمة الكفر، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بما حرم الله عز وجل عليه، فإنه أيضا من البكم المنكر، أو أن يسكت عما أمر به من الواجبات. فقراءة القرآن في الصلاة، قراءة الفاتحة والأذكار الواجبة فيها كتكبيرة الإحرام، وكذا بعدها دونها في ليست ركنا ولكنها من الواجبات، تكبيرة الانتقال وتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة، وبين السجدتين رب اغفر لي، والتشهد. فهذه واجبات أن يقولها الإنسان ويجب عليه أن يتعلمها. وأما وكذلك من الواجب أن يعلم العلم الواجب على الناس من العقيدة الواجبة والعبادة إذا احتاج الإنسان أن يتعلمها، وكذلك الحلال والحرام والأخلاق الواجبة وأعمال القلوب الواجبة يجب أن يبينها من يعلمها للناس ويقولها لهم. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من على المنبر وجلس على كرسي إلى رجل قاطعه أثناء الخطبة وقال له: رجل يريد أن يعرف دينه لا يعلم ما دينه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وجلس يعلم الرجل على كرسي أركان الإسلام الأساسية، ثم صعد فاستكمل خطبته، لنعلم ضرورة تعليم الناس ما يلزمهم. وهذا يلزم كل من علم شيئا من الدين ووجد أمامه من لا يعلمه، فيلزمه أن يعلم، ولا يجوز أن يكتم البيان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا آمن بي. فسبحان الله، 10 فقط في زمنه يتحملون وزر ملايين اليهود إلى يوم القيامة، لأنهم علموا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقولوا كلمة الحق وكتموا ما يعلمون من صفته. وكذا في النصارى، في نصارى نجران ولد منهم من علم الحق وأبى أن يكون كالنجاشي الذي أول ما سمع آيات سورة مريم من جعفر بكى، وبكى من كان معه مؤمنا من بطارقته وقساوسته والرهبان حوله لما علموا من صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكوا حتى بلوا لحاهم. وأخذ شيئا من الأرض يسيرا وقال: ما يزيد عيسى بن مريم على ما قلت أكثر من هذا ولا شيئا من هذا. وفيه نزل قول الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهي في من آمن إذا سمع آيات الله، وليست في من أصر على الكفر والشرك، بل دخل من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال المسيح ابن الله، دخلوا في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهؤلاء من الذين أشركوا. أما الموحدون المؤمنون الذين إذا جاءهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا، فهم المقصودون بقوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهم كانوا قبل بلوغ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد، ولما جاءهم خبره آمنوا. وهذا فريق قليل جدا من النصارى إلى يومنا هذا يقولون بالتوحيد، يقولون بنبوة المسيح وليس بألوهيته، ولكن إذا بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يؤمنوا به، فإذا لم يبلغهم وظلوا على التوحيد فإنهم ناجون عند الله. أما من أشرك بالله عز وجل وقال كلمة الكفر فهو الأبكم، مع أنه في كتبهم الشهادة للمسيح بالرسالة وأن الله هو الإله الحقيقي وحده، فعندهم أن المسيح قال في مناجاته لله عز وجل: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فهذا كلام في غاية البيان، عندما يكتمه البعض يدخلون في شر أنواع البكم. ومن الواجب على الإنسان أن يتكلم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكذلك من العبادات الواجبة في بالقول أن ينطقه الإنسان التلبية في الحج الواجب، حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فلا بد أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو مرة أن يقول: لبيك اللهم لبيك، ولو مرة واحدة، فعند ذلك يصح إحرامه، ويكون وإحرامه الواجب يكون قد أدم عليه، وإن كان الإحرام بالنية، إلا أن النطق بالتلبية واجب ولو مرة واحدة. وكذلك كل الأذكار التي أمر بها الشرع منها الواجب يكون واجبا، وكثير منها مستحب. وقراءة القرآن خارج الصلاة مستحبة، ثوابها من أعظم الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما من لم يوفق لقراءة القرآن فله نصيب من البكم، كما أن من كتم أن من سكت عن الأمر بالمعروف مع القدرة عليه فإنه له نصيب من البكم. ومن أشد ومن أخطر أنواع البكم على أهل الإسلام الكذب والغيبة والنميمة والفحش في الكلام والسب والبذاء وذكر عورات الناس وكل أنواع الكلام المحرم هو نوع من البكم، نعوذ بالله من ذلك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون مجتهدا في أن يتكلم بالحق وأن يسكت عن الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما تكملة هذا الحديث الشريف العظيم في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 26 مرضا، فالأربعة الباقية 4 أمراض بدنية، إلا أنها متعلقة بمهام دينية. فالأمراض الأولى التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبكم. كل هذه الأمراض أمراض قلبية، وبعضها يشمل القلبية والبدني كالعمى والصمم والبكم، والخطر منها القلبي. أما البرص والجنون والجذام، قال عليه الصلاة والسلام: والصمم، وأعوذ بك من الصمم ومن العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فالبرص مرض يمنع الإنسان من الاختلاط بالناس لأنهم ينفرون منه، والمسلم بطبيعته يختلط بالناس لينفع وينتفع ويتواصل مع مجتمعه لا ينعزل عنه، يحب الخير للناس ويعاشرهم بالحسنى حتى مع الكفار فإنه يحسن إليهم. أما رأينا يوسف عليه السلام وهو في السجن يحسن إلى الناس بلا مال، بل يراه الناس محسنا بعيادة المريض وتأنيس المستوحش والتفريج عن المهموم والمكروب والتنفيس له في الأمل. إن الكلام الطيب يقوله الإنسان فيكسب به في حياته، لذلك كان البرص الذي ينفر الناس عن الإنسان ويرونه مؤذيا لهم، وكذا الجذام الذي تتساقط أعضاؤه، من الأمراض التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجنون فإن العقل، من أعظم نعم الله على الإنسان، به يدرك ما حوله وبه يرتقي إلى مراتب الإنسانية التي حين يكملها الإنسان يعلو فوق مرتبة الملائكية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخليقة على الإطلاق، وفوق جبريل عليه السلام وسائر الملائكة. إن الإنسانية مرتبة عظيمة، العقل هو مفتاحها، ولذلك كانت الاستعاذة بالله من الجنون ومن الهرم في حديث آخر الذي يصل العبد به إلى الخرف، إن ذلك أرض العمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. أخبر الله عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فكمال العقل يجعل الإنسان على علم بأمر الله، وهو الذي يدفعه إلى صلاح القلب وصلاح القول وصلاح العمل وإصلاح ما حوله بالعبودية لله عز وجل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون، واستعاذ بالله من الجذام، واستعاذ بالله من سيء الأسقام. وإن كانت الأمراض عموما كفارة لأهل الإيمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وطالما كان المؤمن على توحيد الله والإيمان به وطاعته على قدر استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعبد طالما كان على ذكر الله وعلى عبادته في أي حال فهو على خير. وأما سيء الأسقام فهو الذي يجعله يضجر ويعجز ويترك العبادة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. من فقد ذكر الله عز وجل ضاع منه الخير. أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وفي الرواية الأخرى قال: إلا أن يختص امرؤ بشهادة. فاجتهدوا إخوة الإسلام في العمل الصالح في هذه الأيام، ومن ذلك الصيام والقيام، لكن لا يشرع الاجتماع على القيام، لا تشرع صلاة التراويح ولا غيرها جماعة في هذه الأيام، ولكن يشرع ما يكون للإنسان منفردا في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف ولم يقم الليل ولم يقيمه الصحابة جماعة في هذه الأيام. لكن قيام الليل منفردا هو من أعظم ذكر الله عز وجل. هي الليالي العشر التي قال الله: والفجر وليالي العشر، فهي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، فهي خير أيام وليالي السنة، إلا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والله أعلم لعموم الحديث، وأفضل ذلك يوم عرفة ثم يوم النحر، أو يوم النحر أعظم الأيام ويوم عرفة كذلك، والله أعلم وأعلم. يوم النحر أفضل الأيام على الإطلاق ثم يوم عرفة، والله أعلم وأعلم. والذكر في هذه الأوقات من أعظم ما ينبغي أن يفعله العبد، والصيام كما ذكرنا لأنه من العمل الصالح، ولحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام التسع من ذي الحجة. فلا تلتفتوا إلى من يفتي بالمنع أو ببدعية هذا الأمر، فإنه من شواذ الأقوال ومنكرها. فالمشروع الصيام والقيام والتصدق، وأفضل ذلك لمن يسر الله له الحج والعمرة. نسأل الله أن يوفقنا دائما لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.